بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب السابع في حد الحرابة. المسألة الأولى تعريف الحرابة، هي مضبوطة عندكم بالفتح الحرابة، هذا غير دقيق، الحرابة بالكسر، مأخوذة من حيث اللغة من حرب حرابا، أي أخذ جميع ماله. والحرابة شرعا هي البروز، خروج يعني لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. والاستعمال الشائع لهذا التعريف أو لهذا اللفظ الحرابة هو قطاع الطرق، قطاع الطرق هذا هو الاستعمال الشائع بين عامة الناس أو بين كل الناس. فقطاع الطريق هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويقطعون الطريق عليهم جهرا بنهب أو قتل. السلاح من الشروط المختلف فيها، هل يشترط أن يكون بالسلاح أم يمكن بالعصي أو الحجارة أو حتى بالضرب باليد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يكون الخروج بالسلاح ولا السلاح شرط في الحرابة أم ليس بشرط؟ وحينما نناقش الشروط هل نحدد هل هي حرابة أم ليست حرابة، لأن طبعا الحرابة من الحدود، من الحدود الشرعية الصارمة والشديدة مع قطاع الطرق، فبالتالي لابد من التدقيق في شروطها لما يترتب عليها من النكال الشديد والعقاب الأليم. ونستصحب دوما أنه في مثل هذه الحالات حتى لو وجدت جريمة ولم تستوفي كل شروطها وبالتالي لا يقام الحد على فاعلها، فإن هذا لا يعني أنه لن يعاقب، وإنما لا يزال باب التعزير يعني مفتوحا. فقطاع الطريق يسمون محاربين لأنهم محاربون للناس وللدين، وهم كل من أشهر السلاح وأخاف الطريق رحمه الله وله قوة، لابد أن يكون معه قوة إما بنفسه أو بغيره. وقطاع الطرق عصابات مختلفة، كعصابات القتل مثلا، عصابات اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك، عصابات خطف البنات أو خطف الأطفال، وعصابات قتل الدواب أو المواشي وأخذها، عصابات لخطف الوجهاء أو الأغنياء ثم المطالبة بقى بالفدية وكذا وكذا. فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطرق لإخافتهم الناس في طرقهم جهارا بالسلاح. طبعا عند تناول موضوع قطاع الطرق نحتاج لمقارنة قطاع الطرق بغيرهم. فقطاع الطريق فيهم شبه من البغاة وفيهم شبه من السراق مثلا، يعني حتى أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى، أما السرقة العادية فتسمى السرقة الصغرى، للفروق التي بينهما. فحينما نقارن قطاع الطريق بالبغاة، ما الفرق بين قطاع الطريق والبغاة؟ تأويل سائغ. نعم صحيح، هذا هو الفرق الأساس بين قطاع الطريق وبين البغاة. فقطاع الطريق محاربون فسقا، خروجا عن حكم الشرع فسقا بغير تأويل. أما البغاة فهم محاربون بتأويل غير قطعي الفساد. لابد أن البغاة يكون في تأويل في خروجهم، فهم يحاربون بتأويل غير قطعي الفساد. ما الفرق بين قطع الطريق وبين أو الحرامة وبين السرقة؟ في حد ثاني؟ أي نعم أحسن. قطع الطريق أيضا فيه شبه من السرقة، لأن قطع الطريق هو أخذ المال جهرا من الناس سرا عن الإمام، ولذلك يسمى سرقة كبرى، لأن فيه ضررا على أصحاب الأموال والناس، ولهذا غلظ فيه الحد. أما السرقة فهي أخذ المال خفية وتسمى سرقة صغرى، لأن ضررها يخص أهل الأموال، ولهذا كانت عقوبتها أخف من عقوبة قطع الطريق، فلأن قطع الطريق هو أخذ المال أو غيره جهرا بتهديد، أما السرقة فهي أخذ المال خفية بلا تهديد. يقول: حد الحرابة وعقوبة المحاربين. الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا هي الحرابة أو قطع الطريق كما ذكرنا التعرض للناس بشيء جهري، التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. بعض العلماء يقول دائما هذا يكون في الصحراء، لكن يمكن يحصل في البنيان أو في البيوت أو في وسائل النقل من أجل سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو غصب أموالهم. ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك، يعني سواء كان في الطرق أو المنازل أو السيارات أو القطارات أو السفن أو الطائرات، وسواء تم ذلك عن طريق التهديد بالسلاح أو زرع متفجرات أو نسف المباني أو حرق بالنار أو أخذ رهائن، كل ذلك محرم ومن أعظم الجرائم، وهو سورة من سور أو هذه سور من الحرابة قطع الطريق، وهي من الكبائر ومن الحدود باتفاق الفقهاء، لما في ذلك من ترويع الناس والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم غير حق. ولذلك جاءت عقوبة قطع الطريق من أشد العقوبات. يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، يعني مناخ المدينة لم يوافق طباعهم وأجسادهم فتضرروا من ذلك، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وألبان الإبل وأبوال الإبل هذه حقيقة علمية الآن يكاد يكون مقطوعا بها، أنها تحتوي على كم هائل من الأجسام المناعية، فهناك بحوث علمية في كثير من الجامعات يعني على تكوين دم الإبل ولون الإبل، وبالفعل يكون لها تأثيرات مدهشة جدا حتى في التهاب الكبد الوبائي فيروس سي وهذه الأشياء، يعني هذا شيء معروف. فالجهلة كانوا من قبل يستغربون مثل هذه الأحاديث ويقولون كيف يتم العلاج بأبوال الإبل أو ألبان الإبل، لكن طبعا ثبت الآن قطعا على وجه القطع أنها عظيمة الفائدة جدا في علاج بعض الأمراض. فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا وصحوا فارتدوا وقتلوا رعتها واستاقوا الإبل. يعني دول جمعوا بين الإيه كما قال أبو خلابة، سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، لأن العقوبة تشتد بقدر فظاعة الجريمة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا متفق عليه. يقول في الفقه الميسر: وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي: من قتل منهم وأخذ المال، يعني اللي هي أو في الآية الكريمة ليست على سبيل التخيير أو الترتيب، وإنما هي التنويع بحسب نوع الجريمة، فكل نوع من الجرائم له عقوبة معينة. يقول: من قتل منهم وأخذ المال، ارتكب أشنع الأشياء، قتل النفوس واستولى على المال، فهذا يقول: من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد وطرد، فلا يترك يأوي إلى بلد. فهؤلاء ينفون من الأرض فقط، لأن هؤلاء لم يقتل لم يأخذ مالا، وإنما أخاف الناس والطريق. هذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن أو في الآية للتنويع في العقوبة وترتيبها لا التخيير، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن معنى هذا الكلام أن قطاع الطريق عقوبتهم لها أربع حالات: أولا إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف، ورجله اليسرى من مفصل أو مفصل العقب. طيب الحالة الرابعة: إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولكن أخافوا السبيل، فهؤلاء ينفون من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه راضعا لهم ولغيرهم، قطعا لدابر الشر والفساد. والدليل طبعا على كل هذا الآية المعروفة في سورة المائدة، وأيضا حديث أنس في هؤلاء النفر من عكل. المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين. شروط وجوب الحد على المحاربين: يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها في بعض الناس يعني يستدل بالآية في حق أي حد يصدق عليه أنه يحارب الله ورسوله. لا، الحرب هنا اصطلاح خاص، يعني هذا الحكم وهذا الحد يعني ممكن بس بعض الصحفيين بعض، فما ينفعش تيجي في واحد صحفي ألحد في مقالة أو يعني هاجم شيء من الدين أو هاجم الدعاء وتقول بقى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره، وتطبق لحد الحرب. لا، ده حد نوعي وله شروط ومنضبط انضباطا شديدا جدا، لأن هو من أشد يعني أنواع الحدود. بعض المصنفين قالوا هو من أقصى أنواع الحدود. كلمة القصف ما ينبغي استعمالها مع الحدود الشرعية أبدا، لكن نقول أشد لأنه فعلا شديد على هؤلاء بقدر شدة الجرم الذي يرتكبونه. فإذا الحدود كما تعلمون لشدة العقوبة فيها هناك تشدد أيضا في الشريعة الشريفة في ثبوتها، فلا نطلق الكلام جزافا، ويبقى ممكن يكون بيحارب الدين بصورة أو بأخرى، لكن مش معناه ان هو ينطبق عليه حد الحرابة أو واحد مبتدع مثلا أو كذا أو كذا، فلننتبه إلى مثل هذا، لأن هذه كلمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تشير لحد الحرابة، وحد الحرابة منضبط بشروط وبأوصاف يعني معينة، ولا يقيمه إلا الإمام، لا يقيمه إلا الحاكم كما ذكرنا ذلك مرارا. طبعا ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على شروط وجوب الحد على المحاربين. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها، وده تعبير دقيق، نقول أهمها لأنه أتى بالأشياء الواضحة اللي الخلاف فيها قليل، ولم يذكر بعض الشروط التي فيها خلاف بين الفقهاء، لكن وذكر هنا أربعة من الشروط، مع أنه في تعريف الحرابة شرعا قال إيه؟ مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام. فما دمت ذكرتها في التعريف، والمفروض التعريف أو الحد بيكون جامعا مانعا، فما دمت ذكرت شرط أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة وأحكام الإسلام، قال ولو كان ذميا أو مرتدا، ففي هذه الحالة لابد أن يتعرض في الشرح لهذا الشرط اللي هو شرط الالتزام. فمعنى الالتزام هو أن يكون الشخص ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بكله صور مختلفة، زي مثلا أن يكون مسلما، يبقى مسلم إذن هو خاضع لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وملتزم بها. ولذلك كلمة لا إكراه في الدين دي في حق الكافر الذي يدعى إلى الإسلام أو يدخل في الإسلام، لكن المسلم الذي دخل في الإسلام يكره على أحكام الشريعة، ما يقولش لا إكراه في الدين وعايز يسرق مثلا ويقام عليه الحد. فلا إكراه في الدين دي للكافر الذي إذا يعني متعلق بدعوته للدخول في الإسلام، لا يجوز إكراهه على الدخول في الدين أبدا ولا يصح إسلامه لو أكره. لكن المسلم الذي دخل في الإسلام فنطلق عليه كلمة ملتزم، ملتزم أن كونه صار مسلما إذا هو يخضع لأحكام الإسلام ويلتزم بها ويحترمها. فهنا في إكراه، هنا في إكراه بمعنى أنه ما دمت دخلت في الإسلام فأنت ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، واضح؟ فده معنى الالتزام هنا، مش التزام بدع الاصطلاح اللي من دول اللي طلع في الصحوة بتاعت السبعينيات، إن عشان الناس تخرج من موضوع التكفير فبقى يقسموا الناس بدل ما يقولوا بقى مسلم والتاني بقى كافر، لا أصبح مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم، حتى هروبا من موضوع التكفير، تكفير المسلمين. زي ما دلوقتي الجماعة الصحفيين وكده بيفرقوا بكلمة وبعض الدعاء بين اللي يقولك المسلم والإسلامي، يقولك اتجاه الإسلامي، الدعاء الإسلاميين، إسلاميين ممكن هو بقى يبقى في صف تاني في مواجهتهم، دول إسلاميين، لكن لو استعمل كلمة مسلم عليهم يبقى بيخرج نفسه من من الدائرة ضد اللي في مواجهة المسلمين. فدي الفرض بتكون لها دلالات يعني، فلننتبه لمثل هذا. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها التكليف، لكن نقول بأنه ذكر الالتزام فنتعرض لصفة الالتزام، وهي أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. هل الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ينحصر في المسلم؟ مين تاني ممكن يكون ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية؟ الذمي، الذمي أيضا يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن مثلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هل المقصود الدين كله لله أن كل الناس يصيرون مسلمين؟ لا، يكون الدين كله لله يعني الالتزام والخضوع لحكم الله، واضح؟ فدي أيضا من المعاني المهمة جدا، إن يعني المطلوب أن العالم كله يكون في حالة تحكم شرع الله. تحكم شرع الله مش شرط يصدر من المسلم بس، لكن أيضا أن يخضع الكافر لحكم الشريعة. فخضوع الأهل الذمة مثلا للحكم الشريعة بأنهم يلتزمون بعقد الذمة وشروطه، يلتزمون بأداء الجزية إلى آخره، الأشياء اللي هي الشريعة توجبها عليهم، فده معنى الالتزام. فالالتزام بأحكام الشريعة لا يتوقف أو لا ينحصر في المسلمين، بل الملتزم أيضا تطلق على يعني الذمي، بل تطلق أيضا على المرتد، تطلق أيضا على يعني المرتد. لكن لو المحارب، لو كان الذي يعني إذن لو كانت العصابة بتاعت قطاع الطريق فيها نصراني أو مسلم طبعا أو حتى مرتد، فإنه يقام عليه حد قطاع الطريق لأنه ملتزم بمعنى خاضع لأحكام الشريعة وملتزم بها. فالملتزم بأحكام الشريعة إما أن يكون مسلما أو ذميا أو مرتدا، لأن الذمي التزم أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا اشترك في جريمة قطع طريق فإنه يعاقب أيضا بنفس الحد المذكور. إذن لو أن في عصابة قطاع طريق من الحربيين أو المعاهدين أو المستأمنين، هؤلاء فقدوا شرط الالتزام، فبالتالي لا يقام عليهم عند من يرى هذا شرطا اللي هو الالتزام، لا يقام عليه حد قطاع الطريق. يبقى إذن الملتزم هو المسلم أو الذمي أو المرتد، لكن لا يحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن. والدليل قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما هؤلاء المذكورون ممن لا يحد لعدم التزامهم، فهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة وبعد القدرة، بدليل قول تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. فالحربي والمعاهد والمستأمن إذا يعني تقبل توبته قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه، لكن المسلم والذمي والمرتد تقبل توبته قبل القدرة عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالالتزام. هنا أيضا لم يتعرض لشرط الذكورة، ربما لأنه مختلف فيه، هو هنا هرب من هذه الإلزامات بقوله أهمها، إشارة إلى أنه لا يستوعب النقاش في كل الشروط التي اختلف فيها الفقهاء. لكن من هذه الشروط الذكورة، فبعض الفقهاء اشترطوا في المحاربين أن يكونوا ذكورا رجالا، وبالتالي إذا المرأة كانت في عصابة من قطاع الطريق فإنها لا يقام عليها هذا الحد، لكن جمهور الفقهاء لا يشترطون الذكورة، لا يشترطون الذكورة. وامرأة عملوا بها عصابة يعني من النساء ويقتلوا ويعملوا، فبرضو دول بمحاربين. من الشروط التي لم يتعرض لها هنا يعني بوضوح السلاح، أن يكون معهم سلاح، أن يتم القطع الطريق بطريق السلاح. وهذا الشرط يعني مختلف فيه، لأن بعض الفقهاء اشترطوا السلاح، وبعض الفقهاء اشترطوا أن يكون الإخافة والقطع يتم بأي شيء، حتى لو بالعصيان العصي أو الحجارة أو حتى الضرب بالكف، هذا الشرط مختلف فيه. هناك شرط أيضا مختلف فيه، وهو البعد عن العمران، البعد عن العمران، غالبا هذا يكون في يعني الصحراء. الجمهور يقولون لا يشترط البعد عن العمران، يعني مجموعة دخلت على ناس في بيتهم ويعني هجموا عليهم وقطعوا عليهم الطريق، هذا شرط يكون طريق، ناس ضعفاء وهم يعني دخلوا بيتهم واقتحموه بهذه الطريقة، فهؤلاء أيضا محاربون. فالذين قالوا يشترطوا البعد عن العمران قالوا هذا ليس بشرط، ولكن يشترط البعد، أي يشترط فقد الغوث، أن يكون الناس في حالة لا يجدون من ينقذهم إذا استغاث. فيمكن ده السبب اختلاف في هذا الشرط. لماذا؟ لأن لو حصل قطع طريق في العمران الغالب ان العمران بقى فيه ناس رايحة جاية ممكن لو استغاثوا الناس تسمعهم وايه وتنقذهم. يعني هذا هو السبب الكلام في موضوع هل يكون في العمران او في خارج العمران. في العمران لما الذين قالوا لا يشترط يشترط البعد عن العمران، لماذا؟ لان لا يتمكنون من هذا الا في الصحراء مثلا او الطرق غير المأهولة. اما في المدن فالغالب انه يسهل الاستغاثة فبالتالي لا تكون حرابة. فهذا الشرط ايضا كما ذكرنا مختلف فيه، لكن الذين لم يشترطوا البعد عن العمران قالوا يشترط فقد الغوث، عدم التمكن من الاستغاثة ووجود من يعني ينقذهم. الشرط الأول يقول هنا التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا يعدان محاربين ولا يقام عليهما الحد لعدم تكليف واحد منهما شرعا. الشرط الثاني أن يأتوا مجاهرة، مش زي السرقة تكون خفية، لا ده بيأتوا كده مجاهرة عصابة، لا مجاهرة، ويأخذوا المال قهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم. ثالثا ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما في السرقة. يعني كيف يثبت الحد أو كيف تثبت جريمة قطع الطريق؟ إما بالإقرار اعتراف سيد الأدلة، وإما بإيه؟ بشهادة عدلين كما في السرقة. الشرط الرابع أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز، بأن يأخذه من يد صاحبه قهرا، يعني اللي ماشي ولابس ساعة قيمة مثلا، الساعة في ايديه حرز، فلما يجي واحد ياخذها قهرا فده بيعتبر ايه يعني اخذ له من حرزه. ان يكون المال الذي يؤخذ في حرز بان ياخذه من يد صاحبه قهرا، لكن لو هو ساب الساعة دي على جنب شجرة او شيء من هذا والتاني جم اخذوها او اموال، ها، فإن كان المال متروكا ليس بيد أحد لم يكن آخذه محاربا. طبعا من الشروط أيضا أن يكون المال المأخوذ محترما مملوكا لغيره، أن يكون المال محترم يعني متقوم شرعا، ليس كالخمر مثلا أو الخنزير أو كذا. لابد أيضا من انتفاء الشبهة حتى نستوفي شروط الحد، انتفاء الشبهة فيه. فإذا تمت هذه الشروط أقيم علي حد الحرابة، وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة ويدفع شرهم عن الناس. من المسائل المتعلقة بقطع الطريق حكم الردء، الردء بالهمز، الردء، ردء أن يصدقني. ما حكم الردء؟ الردء هذا طبعا أي عصابة بتوزع المهام، ففي ناس بتهاجم وفي ناس بتراقب الموقف وتقول لهم ممكن تهجموا دلوقتي. أو الردء هو يعني يمارس نوعا من الإعانة لقطاع، كلهم عصابة بعض بس بيوزعوا الأدوار، ففي اللي بيشارك في قطع الطريق بالفعل، وهناك من يعين سواء بجاهه أو تكثير السواد العدد أو بتقديم أي عون لهم. لكن الرد لا يباشر لقطع الطريق بنفسه لكنه معين. فاختلف الفقهاء في الرد، فالجمهور قالوا إن حكمه حكم المباشر، حكم الذي باشر قطع الطريق بنفسه سدا يعني ذريعة التساهل في مثل هذه الأشياء، وأن الأصابة كلها بتخطط وتوزع الأدوار كما هو معلوم. ده كلام الجمهور، قالوا حكم الرد حكم المباشر. أما الشافعية فقالوا لا يحد الرد بل يعذر كسائر الجرائم التي لا حد فيها. نفصل قليلا فيما يفعل بقطاع الطريق بعد القتل. الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا جمع قطاع الطريق كما ذكرنا من قبل بين القتل وأخذ المال قتلوا ثم صلبوا على جدار أو عامود، وللإمام إن رأى المصلحة صلب قاطع الطريق ثم قتله وهو مصلوب. وكيفية الصلب أن يعلق الجاني وتربط يداه بالعامود من أعلى ويترك بقدر ما يشتهر أمره. والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح. وقطاع الطريق إذا قتلوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين لأنهم مسلمون. أما الكافر فلا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يوارى بثيابه في حفرة من الأرض. طيب إذا هناك نوع من قطاع الطريق تكلمنا عنه من قبل، وهم قطاع الطريق الذين أخافوا الناس، يخرجون لإخافة الناس ولكنهم لم يقتلوا ولم يأخذوا المال، هؤلاء كما قلنا ينفون من الأرض اتقاء لشرهم إلى أن تظهر توبتهم واستقامتهم. فإن لم يندفع شرهم حبسهم الإمام، لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم، لأن الحبس هو سجن الدنيا، فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس، ولذلك يسمون السجون إيه؟ قبور الأحياء، قبور الأحياء، لأنه لا هو مع الناس في الدنيا ولا مع الأموات في الآخرة. فالمسجون في الحقيقة يعتبر منفيا إيه؟ عن الأرض. وحد قطاع الطريق هو من حقوق الله الخالصة لله عز وجل، فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب تنفيذ الحد فيهم، ولا يجوز العفو عنهم ولا الإبراء ولا الصلح ولا الشفاعة لإسقاط الحد عنهم. وما أخذوه من المال إن كان موجودا رد إلى مالكه، وإن كان مفقودا رد مثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا فناظرة إلى ميسرة. يعني مش معنى هو بيقام عليه الحد إن الفلوس راحت على إيه؟ على أصحابها، لا، ده هو بجانب إقامة الحد لكنه مطالب، ونفس الشيء في السارق كما قلنا من قبل، يعني هو بيعاقب لأن هذا حق الله. كذلك هنا قطاع الطريق هذا من الحقوق، إقامة الحد هو من الحقوق الخالصة لله عز وجل، فبالتالي لا يجوز العفو عنهم أبدا ويجب تنفيذ الحد فيهم. وما أخذوه من المال يرد إلى يعني مالكه إن كان موجودا، إن كان مفقودا يأتي بشيء مثله مماثل له ويدفعه له، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا يؤجل إلى اليسار فنظرة إلى ميسرة، لأن الحد والغرم حقان واجبان، الحد لله والغرم للآدمي، فيجب أداؤهما معا كالصيد المملوك في الحرم، يجب فيه الجزاء، جزاء الصيد للفقراء، ويجب القيمة لمالكه. المسألة الثالثة سقوط الحد عن المحاربين. يسقط الحد، حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب، يعني بعدما ارتكب الجريمة قطع الطريق أو الحرابة اختفى، وفي هذه الحالة اختفى وتاب، فمثل هذا يسقط عنه الحد إذا تاب قبل القدرة عليه، لأنه إذا تاب بعد القدرة بعد القبض عليه، إذا تاب بعدها يبقى في هذه الحالة ممكن يكون خوفا من العقوبة يظهر التوبة كاذبا، لكن الذي يتوب قبل القدرة عليه فالأصل أن هذه التوبة تكون توبة صادقة. يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقادروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيسقط ما كان واجبا لله إن تاب قبل القدرة عليه، يسقط إيه؟ حق الله، في إقامة الحد، فيسقط ما كان واجبا لله من النفي عن البلد وقطع اليد والرجل وتحتم القتل، إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال أو طرف أو مال لا تسقط، ولأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدين إلا أن يعفو عنها مستحقها. يبقى برضو لما بنقول أن التوبة مقبولة ويسقط عنه الحد، لكن يبقى الغرم اللي هو حق المعتدى عليه، سواء قطع له يده أو جرحه فاستوجب مثلا القصاص أو الدية أو المال يؤديه إليه ونحو ذلك. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد عنه وإن كان صادقا في توبته، لأن توبته كانت بعد ما القدرة عليه والتمكن منه. والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، فإذا من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله عز وجل يغفر له ما قد سلف، ويسقط عنه ما وجب لله من نفي أو قطع أو صلب وتحتم قتل، لكنه يؤخذ بما للآدميين من حقوق، يعني قتل نفسا أو قطع طرفا أو أخذ مالا، إلا أن يعفو صاحب الحق عن حقه، لأن هذا من باب القصاص لا من باب الحرابة، وللمجني عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو. فإن قبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق، ووجب عليهم رد ما أخذوه لمالكه لئلا تتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله، ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفا من النكال والعقوبة، فلهذا لا تقبل توبتهم. يعني بعد القدرة عليه، إن تاب بعد القدرة لا ينظر لهذه التوبة حتى لو كانت صادقة، فالحد الفصل هو القدرة، هل قبل القدرة أم بعد القدرة. أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه، فيرفع عنه القتل ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال، وهذا أشرنا إليه في أول الكلام، في الكلام على الالتزام. وجميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه، لأن جميع حقوق الله مبنية على المسامحة فتسقط بالتوبة، فإن طالب الجاني بإقامتها عليه فللإمام أن يقيمها عليه، وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة. فيقول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي آية الحرابة يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحراقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، يعني هو كان حريصا على قتل أسامة والقتال شغال، وده لما انحصر بقى في الشجرة أو كذا فرح قال لا إله إلا الله، الظاهر فعلا إن هو بيحتمي، وإلا يعني هيسلم في ثانية واحدة، ممكن يكون يسلم في ثانية واحدة مش مشكلة، والشريعة تجرى على الظاهر، أنت لا تحاسب الناس على ما في قلوبهم، نطق لا إله إلا الله صار معصوم الدم والمال. فمن ثم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، فلم يلتفت إلى هذا العذر إطلاقا، بل ما زال يكررها. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث متفق عليه. الشاهد هنا أن الكافر تقبل توبته سواء كان قبل القدرة عليه أم بعد القدرة عليه، كما قدمنا من قبله. توبة قطاع الطريق تقوم على أمرين: الأول أن يتوبوا توبة نصوحا فيما بينهم وبين الله عز وجل، بأن تكون هذه التوبة خالصة لله تعالى، وأن يندم الواحد منهم على ما فعل ويقلع عن الذنب بتركه، وبأن يرد ما أخذ لصاحبه أو أن يستحله، والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب، وأن تكون التوبة قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. إذن هذه الخمسة الشروط للتوبة النصوح. الركن الثاني الذي لابد أن تقوم عليه توبة قاطع الطريق أن يلقي قطاع الطريق السلاح. يعني ما هو واحد ممكن يقول ما هو قبل القدرة عليه ما هو تاب، فاحنا عارف إزاي أنه تاب، يبقى لازم في إجراء ظاهر نحكم على هذا القاطع بأنه تاب. يبقى الأول، العمود الأول أو الركن الأول في توبته هذه استيفاء هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها آنفا. في شرط تاني مهم جدا بقى، زي ما أعلن العصيان يعلن إيه؟ التوبة. فالشرط الثاني أن يلقي قطاع الطريق السلاح ويجيء إلى الإمام، لأن هذه إيه؟ قبل القدرة عليه، هو اللي أتى للإمام قبل القدرة عليه، ويجيء إلى الإمام تائبين معتذرين، إما جميعا أو يرسلوا رسولا منهم معه تعهد منهم بتوبتهم وندمهم على ما فعلوا. قل تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه الأدلة كلها تؤيد أن قيمة التوبة لما يكون قبل القدرة عليهم. ما الذي يسقط به حد قطاع الطريق بعد وجوبه؟ طبعا قلنا كلمة يسقط يبقى يستلزم أنه وجب أولا، ثم نبحث الآن عما يسقطه بعد وجوبه. يسقط الحد عن قطاع الطريق بعد وجوبه واحد من هذه الأشياء التالية: أولا تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. يعني قطع الطريق هجم على شخص معين بطريقة معينة، الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها في تعريف قطع الطريق أو الحرام، ولما الموضوع وصل للقضاء الشخص المجني عليه يعني الموضوع ثبت بالإقرار، قاطع الطريق أقر واعترف قال فعلا فعلت وفعل، راح جاي المجني عليه الكذاب ما حصلش، فيسقط الحد بذلك لأن المجني عليه نفسه بيقول لا ما حصلش، فخلاص يبقى إيه؟ يبقى أول ما يسقط الحد بعد وجوبه تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره، ده في حال ثبوته بالإيه؟ بالإقرار. ثانيا رجوع القاطع عن إقراره. أما إذا كان الحد ثبت بالإقرار فإذا رجع عن الإقرار فهذا يسقط الحد أيضا، بخلاف إذا رجع عن إيه؟ بينة شهود. يعني إذا هو يعني مش رجع يعني أنكر كذب الشهود، طيب بعدين لا قيمة لهذا، لكن لما يكون ثبت بإقراره يسقط أيضا بإيه؟ برجوعه عن الإقرار، لأن أصل الحد ثابت بالإقرار، والأن يعني يرجع عن الإقرار ولا أنا كنت لم أكن صادقا في اعترافي، خلاص يسقط الحد عنه لأنه ثبت أساسا بالإيه؟ بالإقرار. الحالة الثالثة تكذيب المقطوع عليه البينة، يعني في اثنين شهود عدول شاهدان عدلان شهد بأن فلان قطع الطريق على فلان، راح جاي الشخص المجني عليه أو المقطوع عليه الطريق وقال لا ما حصلش للشهود دول بيكذبوا فيكذبهما، فهنا أيضا يسقط الايه الحد. طيب تكذيب الجاني نفسه للبينة له تأثير؟ ملوش تأثير، لكن ده مين؟ صاحب المصلحة هو نفسه بيقول لك ما كذبين في الشهادة بتاعته، خلاص يسقط الحد بهذه الطريقة. في حاجة تانية ممكن تسقط الحد بعد وجوبه كلمنا فيها لما أطول حاجة كلمنا فيها النهاردة، سقوط الحد بعد وجوبه، التوبة قبل القدرة عليه، التوبة قبل القدرة عليه تسقط الايه الحد عنه. فإذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط، في شرط من الشروط التي ذكرناها لم يتوفر، طيب إن كان ما أخذوه من مال موجودا وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفا وجب ضمانه، طبعا ضمانه يعني إما يجيب مثلا مثله أو إيه يضمن قيمته. طيب إن قتلوا أحدا بسلاح، الحد الحرام زي ما قلنا بيسقط بالتوبة قبل القدرة أو بأحد الأسباب اللي ذكرناها، لكن ما يضيعش حق الناس أبدا، والله سبحانه وتعالى يسامح في حقه لكنه لا يسامح في حق الإيه الناس، ولذلك من أصعب الذنوب الذنب المتعلق بحقوق الآخرين. فيعني الناس اللي ساعات بتعمل بقى فتن وطعن في الدعاء والعلماء والأشياء التي تحصل هذه من أهل الجرح والتجريح، يعني هو لو عنده شوية فقه ينقي ذنب يسهل التوبة منه، لكن الناس تشنع وتفتري وتظلم وكذا وكذا من هذه الأشياء المعروفة من أهل الجرح والتجريح، ما عندهمش تعديل، فبيختار ذنب صعب جدا، لأنه بوقوع في هذا حتى لو تاب فإن الله لا يسقط حق المظلوم هنا. إن قتلوا أحدا بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يأخذوا الدية، إن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه أو يأخذ الدية. الحقيقة هنا بعض الأحكام متعلقة بموضوع الحرابة، هو طبعا هنا لأنه في الكتاب كتاب الفقه المصري يقوم على الاختصار وجمع أمهات المسائل بأسلوب بسيط كما ترون، لكن هناك بعض الأشياء بالمناسبة يعني نضيفها لأن في نوع من الاتصال بينها وبين هذا الباب بصورة أو بأخرى. فمثلا نحن نتكلم عن التوبة، توبة قطاع الطريق بعد ثبوت الحد عليه، ما حكم توبة الزنديق؟ والزنديق هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كانوا يسمونه في الصدر الأول منافقا والفقهاء يسمونه زنديقا، والزنديق محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان لأنه منافق. فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه تقبل توبته، الزنديق أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه تقبل توبته ويحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته بل يقتل حدا من غير استتابة إلا إن علمنا صدق توبته فتقبل توبته ولا نقتله. يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طبعا في هذه الآية الكريمة تبين أن التوبة قبول توبة الزنديق المنافق أو الزنديق يعني ليس بالأمر السهل، مش زي أي توبة تانية، لكن تلاحظ هنا كتر أو الشروط، يعني الشروط كثيرة، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، لأن النفاق أمر يعني خطير جدا، فلذلك التوبة منه لازم قامت على إيه يعني أمور وشرائط كثيرة جدا كما تلاحظون هنا، مش زي أي ذنب تاني بيقولوا إيه الذين تابوا من بعد ذلك إلى آخره، لكن هنا قال إيه الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، حتى ما قالش فأولئك من المؤمنين، لكن قال فأولئك مع المؤمنين، يعني برضو إيه تخفيف شوية من انتسابهم لأهل الإيمان لخطورة هذا الذنب الذي هو الزندقة. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طبعا حينما نتكلم في موضوع الخلاف في توبة الزنديق، هل الزنديق إذا تاب تقبل توبته أم لا تقبل توبته، هذا الخلاف إنما هو في حق الدنيا، يعني الزنديق وتاب هل تقبل توبته أم لا تقبل، خلاف تقبل أو تقبل هذا يتعلق بأحكام الدنيا. أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن توبته تقبل بلا خلاف. أيضا من الأمور المرتبطة بهذا الباب أيضا حكم دفع الصائل، دفع الصائل، والصائل هو من وثب على غيره واستطال عليه بغير حق في نفسه أو عرضه أو ماله، والصائل معتد على غيره بغير حق، والاعتداء على الغير بغير حق محرم، فيجب دفع الصائل حفظا للنفوس من الهلاك والأعراض من الانتهاك والأموال من التلف. معروف الحديث إيه؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى آخره. يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلابد من مقابلة العدوان بالإيه؟ بالمثل. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالذي يصول على نفسك يريد أن يقتلك، فينبغي أنك تدافع عن نفسك من عموم أخذا بعموم قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تتركه يقتلك، تدافع عن نفسك. طبعا في حالات استثنائية زي القتال في الفتنة، قتال الفتنة بين المسلمين لا تشارك في القتال أبدا، حتى لو دخل عليك دارك فقال له اتخذ سيفا من خشب، لا تشارك أبدا في قتل مسلم. كيف يدفع الصائل؟ من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به، لأن الصائل مش شرط يكون إنسان، يعني بني آدم، ممكن الصائل يكون إيه؟ حيوانا. طيب وفي حاجات لأن هي في طبيعها الشر والأذية فما تحتاجش، ما تستناش لما يصول عليك، ما تستناش لما في أسد مثلا ومعاك سلاح ما تقولش لا مش هعمل له حاجة لما يقرب لي، صح؟ لأن ده بطبعه مؤذي، غير مثلا البقرة أو كذا أو جمل أو، لكن هو في أشياء بطبعها مؤذية فما تستناش لما يجي يهجم عليك عشان تقول أنا هدافع. طيب فمن إذا صال عليك أدمي أو بهيمة فأنت مطالب بأن تدفعه بما يغلب على ظنك أنه يندفع به، يعني إن كان يندفع فقط بالتهديد بالصراخ أو التصيح فيه فلا تنتقل للضرب، المقصود دفع شره، واضح؟ فلا تضربه. طب إن لم يندفع إلا بالضرب باليد فيضرب باليد ولا يضرب بعصا، طيب إن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا، ففي الدفع الصائل يعني تدفعه بالأسهل فالأسهل وبما يغلب على ظنك أنه يندفع به، إن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله ولا ضمان عليه لأنه مأذون له بذلك، وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لأن الشريعة تبيح له أن يدافع عن نفسه، وإن كان لا يندفع شر هذا الرجل إلا بقتله ففي هذه الحالة لا يضمن ولا يعاقب، وإن كان يمكن دفعه بلا قتل فقتله فهنا يضمنه لأنه دفعه بأكثر مما يجب. كذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة، مع ظن السلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذا أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وهذا أخرجه البخاري. إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمصول عليه أو المجني عليه قتله. فإن طالب أولياء المقتول بالقصاص، جم بقى أولياء المقتول اللي هو الصائل وطلبوا بالقصاص، يقول هذا الرجل قتل إيه؟ ابننا مثلا. ننظر في هذه الحالة في المسألة ونبحث عن القرائن. فإن كان المقتول، الشخص المقتول معروفا بالشر والفساد، مشهور جدا دائما يعتدي على الناس، ده سلوكه زي الشخصيات المضادة للمجتمع، واضح؟ فهو معروف بأنه بهذه المثابة. فإن كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح، فالقول قول القاتل. هنا بقول هو الذي اعتدى علي كان يريد أن يقتلني أو يسرقني أو كذا، فالقول قول القاتل ولا ضمان عليه. لكن لا بد أن يحلف الدافع الصائل أو القاتل هنا في هذه الحالة، لا بد أن يحلف، لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعين. ولا يصرح أمر الناس إلا بهذا، لأن إقامة البينة متعسر بل متعذر. وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله، فعليه القصاص إن لم يقم البينة على أن المقتول صال عليه. يعني لا يكتفى في هذه الحالة، المصول عليه إنسان غير معروف بالصلاح فقتل الصائل وقال هو الذي اعتدى عليه وهو الذي بدأ، ففي هذه الحالة إما أن يقيم البينة على صدقه في أن المقتول صال عليه، وإما أن يقتل قصاصا. أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب فإذا صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، لأن الصائل مؤذٍ لا حرمة له. والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل، وإن لم يصل. المؤذي إن كان طبيعته الأذى مثل إيه؟ حية، ثعبان، الأسد، دي أشياء، أو نمر، دي طبيعتها الأذية، واضح؟ ففي هذا حالة أنت تقتله وإن لم إيه؟ وإن لم يصل عليك. ويعني بخلاف مثلا الجمل، الجمل مسخر وبيعيش مع الناس وبيركبونه إلى آخره، فإذا صال تقتله، لكن إذا لم يصل عليك لا تقتله. لكن شايف أسد أو حية أو كذا نمر، ففي هذه الحالة تقتله وإن لم يصل عليك. أما ما ليس من طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته، كما ذكرنا كالجمل أو الفرس أو نحوهما. يقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب حد البغاة. والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ فيشقون عصا الطاعة له. والبغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها أو تميزت عن إمام المسلمين بحال أو مكان أو خلعت طاعته أو خرجت عليه تريد خلعه، ولهم شوكة ومنعة. فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف، إما أن يكونوا قطاع طريق أو بغاة أو خوارج. فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. ده باب في الفقه اللي هي الدماء التي أباحها الإسلام، يدخل فيها الحدود ويدخل فيها أيضا الكلام المفصل في هذه الإيه الذي نتعرض له الآن. الخوارج أولا هم قوم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم. ونلاحظ في بعض الكتب حينما يأتي السياق للكلام على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، في ناس تطلق لفظة الإمام على أنها علم على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يعني لو بيقول إمام علي أو أمير المؤمنين علي خلاص ما في مشكلة، إن كلمة الإمام تخصيصها بأمير المؤمنين علي دون غيره من الخلفاء هذا من كيد الرافضة قتلهم الله، فهذا من كيد الرافضة يحاول أن، ولذلك العقاد وقع في هذا الفخ لأنه هو كان له كتاب العبقريات، العبقريات سلسلة العبقريات، في عبقرية محمد، وطبعا التعبير غير مقبول لأن الرسول لم يبعث حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبقري، فكان ماذا الفيصل هو أنه يؤمن أنه رسول الله أم لا، أما عبقري فهو غصب عن كل إنسان هو عبقري، نعم لكن مش هي دي القضية. فألف بعد ذلك عبقرية عمر وعبقرية الإيه؟ الصديق وعبقرية خالد، ماشي، لكن ما لما جاء عند علي سماه إيه؟ عبقرية، تعرفوش عندكوش خبر عن العقاد ولا إيه؟ عبقرية الإمام، عبقرية الإمام، يعني كأن الإمام هو علي، لا علي إمام بلا شك وهو أمير من أمراء المؤمنين، لكن لا يختص بلفظة الإمام لأن هنا في هذا السياق كلمة الإمام هو الاصطلاح الشيعي المريب، واضح؟ فخرج هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم، واستحلوا سبي نسائهم، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون أنه مخلد في النار، ويسمون الحرورية لأنهم ظهروا بالعراق مكان يسمى حرورا، وكانوا متشددين في الدين بلا فقه، فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع ثوابه إلى السماء، إليه يصعد الكلام الطيب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصر فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. والحديث متفق عليه. طبعا هنا في تشبيه، تشبيه الخوارج في خروجهم عن أحكام الإسلام أو عن الإسلام بهذه الصورة. يعني افترض أن في سهم رماه رجل قوي الساعد فأصاب ما رماه ثم نفذ منه بسرعة، غزالة مثلا أمامه بيصطادها، فهو رجل يعني بارع في التهديف وهو قوي الساعد، فلما رأى الغزالة مثلا أطلق عليها هذا السهم. فهذا السهم كان سريعا جدا لأنه خرج من يد رجل قوي الساعد والعضلات. فالسهم من شدة قوة الرمل نفذ في دخل في جسم الغزالة ثم خرج من الجهة الأخرى بسرعة شديدة كما ينفذ السهم من الرمية من المرمية اللي هي الصيد يعني. فمن شدة السرعة ينفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيئا. يعني من شدة قوة الرمية ومن شدة سرعة السهم لم يعلق منه شيء، فيبدأ هو ما يلاقيش الصيد، فبيدور على إيه بقى لدرجة يشك، يبقى يظهر إن أنا لم أصب الهدف ولا السهم قدامه، فهو يشك في نفسه بقى. يعني ازاي انا ضربت السهم بهذه القوه بهذه الشده وما طلع شيء؟ هو نفذ بسرعه. فاذا التمس الرامي سهمه يجيب السهم انه بدا يشك يقول انا فعلا يعني يظهر ان انا ما لم اصبه، فوجده ولم يجد الذي رماه، فيجد السهم ولا يجد الايه الغزاله مثلا، فينظر في السهم ليعرف هل اصاب او اخطا، فاذا لم يره علق فيه شيء من الدم، ان السهم هو معدي من شدة السرعة ما لا خد معاه بقى يعني دماء ولا اي شيء من الاجزاء الرمية، والسهم نظيف بسبب شدة السرعة، لان شدة السرعة هتبقى فيه شدة احتكاك عند الخروج فهيتمسح مش هيبقى فيه دم او شيء. فيعني فاذا فهو ما لقاش الصيد فبيدور في السهم وبيشك في نفسه رغم هو متأكد ان هو اصاب الرمية، لكن بيشك وطبعا هتأكد هبص في السهم واشوف لو لقيت في اثر دم يبقى ده دخل جوه جسمه، فيبص في السهم ما يلاقيش دم، بيبص بقى على جزء كل جزء من اجزاء السهم، فاذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن انه لم يصبه، يقول ايوه انا فعلا انا كده ما اصبتهوش، والحقيقة انه اصابه، لكن وجه الشبه هنا شدة الإسراع في الخروج من الدين عند الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مش عايزينك في تشبيه أضعف نقول يعني كما تخرج الشارة من العجين، لأن ده المثل ده أقوى قطعا، أقوى، لأن ده دخل جوه أحشاء الغزالة واضح واخترق بسرعة شديدة وخرج وما فيش أي أثر يدل على أنه أصاب هذه الرمية، وفي الحقيقة أنه أصابها لكن لم يصبها شيء لشدة سرعة السهم. هذا هو وجه الشبه في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم يعني لا يرتفع الثواب إلى السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا. النصل هي الجزء الحديدي المعدني اللي في رأس السهم، ما في دم ولا في أي شيء، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش اللي في السهم فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. الفوق يعني يعني يتمارى بمعنى يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم، مش شايف دم، بيحاول يدور، فيتمرى في الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. فكل سهم له فوقان، مش كل سهم له فوقان، فإذا الفوق هو موضع الوتر من السهم. الحقيقة أنه يعني من المناسب أيضا هنا التعرض لبعض القضايا المتعلقة بقضية التكفير، لكن الحقيقة هنخرج عن الموضوع كثيرا، وسبق أن ناقشنا هذا كله بالتفصيل في سلسلة الكفر والإيمان، أو بتعبير أدق قضايا الكفر والإيمان الأليق بها أن تسمى قضايا قضايا الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. كيف يعامل البغاة إذا لم يكن للبغاة منعه فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. إن تأهب البغاة للقتال وكان لهم شوكة ومنعة فعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر، وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم القتال، فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم. وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. لكن البغاة لأنهم مسلمون وخرجون بتأويل بالصفة التي ذكرنا من قبل يعملون معاملة خاصة، فالبغاء قتال البغاء له أحكام مختلف عن قتال الكفار. ولذلك يروى عن علي أنه قال أنا الذي علمت المسلمين قتال أهل القبلة، لأن لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتال بين مسلمين، من سيخرج على الرسول عليه السلام؟ لأن هو النفس الحجة وهو يعني حجة الله عليه ورسول الله بين أظهرهم، فهذا كان مأمونا. لكن حصل أول فتنة واقتال بين طائفتين من المسلمين، حصل في إيه؟ في عصر أو في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ففي القتال في ضوابط شديدة جدا مهمة أوي في قتال البغاة، تختلف تماما عن قتال الكفار مثلا. فالإمام إذا قاتل البغاة لا يقتلهم بسلاح عام، بسلاح عام يعني اللي هو يعني مثلا قذائف مدمرة، قنابل محرقة تصيب اللي تصيبه بقى وبالطريقة التي تحدث، فالسلاح ما يكونش سلاح يستأصل الجميع. لا يجوز أيضا قتل مدبرهم، لو واحد هرب من ساحة القتال ومشى لا يجوز أن حد إيه يتتبعه، بخلاف القتال مع الكفار فإن الفر أو المدبر يتتبع ويقتل، لكن ده خروجه من ساحة القتال يدل على أنه إيه تاب أو تراجع عن خروجه على الإمام. فلا يجوز قتل مدبرهم، ولا يجوز أيضا قتل ذريتهم، من معه من الرجال أو النساء لا يقتلون. وأيضا من ترك القتال منهم وتوقف عن القتال أيضا لا يتعرض له. أيضا لا يجوز الإجهاز على جريحهم، لأن المقصود إضعافهم عن التمرد على الإمام، فمتى ما ضعف يبقى إيه؟ لا يجوز الإجهاز على الجريح، بخلاف الكفار فإنه يجوز أن تجهز على الجريح. ومن أسر منهم حبسا حتى تخمد الفتنة، لكن لا يؤسرون، لا يتخذون أسارة، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم وذرريهم لأنهم مسلمون. والعجيب في القتال، الشيء غريب جدا من أخلاق الإسلام في الحروب مثل هذا، إن يعني بيجمعوا الجيشين نفسهم اللي كانوا يقتلوا يجيبوا القتلى ويصلوا عليهم الاثنين، يجمعوا القتلى بغض النظر من هذا الفريق أو من ذاك الفريق، يجمع كل القتلى ويصلى عليهم ويستغفر له. فبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة، ما تلف من أموال البغاة حال الحرب فهي هدر، لأنهم معتدون، ومن قتل منهم في أثناء الحرب البغاة فهو غير مضمون، ما يجيش يقولك قصاص ومش قصاص، غير مضمون، وهم لا يضمنون أنفسا ولا أموالا تلفت حال الحرب، لأن هذا قتال بين المسلمين. يقول تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة، قتال مش بقى إمام حق وناس خارج عليه، لا قتال عصبية أو علو في الأرض أو نحو ذلك أو رياسة، فالفريقان ظالمان أو الطائفتان ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، يبقى الخسائر تضمن هنا في هذه الحالة لأن كلاهما ظالم. لكن في قتال البغاة الإمام قطعا على حق، الحديث إيه؟ حديث علي رضي الله عنه قال إيه؟ حديث تمرق مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، معناه أن كل منهما كان على حق كما تقتضي صيغة أفعل تفضيل، لكن إحداهما أقرب إلى الحق من الأخرى. فمن الذي قاتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه أقرب إلى الحق من ممن خالفه. لكننا يعني نحسن الظن بجميع الصحابة رضي الله عنهم، ونرى أنهم إيه؟ كلهم كانوا مجتهدين يريدون الحق والصواب. فمنهم من اجتهد فأصاب، ومنهم من إيه؟ اجتهد فأخطأ، وخطأه مغفور كما أخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم عز وجل. فلو حصل قتال بين طائفتين ظالمتين كما كان كلاهما ظالم، فده يفرق عن قتال الإيه؟ البغاء. البغاء بغاء ضد الإمام الحق. أما هنا فطائفتان مؤمنين يقتتلان على أرض، على عصبية، على رياسة، فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، ولا تكفران بهذا القتال، لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفرا مخرجا من الملة. هو في فرق بين القتل والقتال ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين القتل والقتال؟ مش بتكلم من ناحية النحوية. على إيه الأحوال؟ كما قال بعض السلف: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. زي البغاة، هو الشخص في نفسه دمه حلال زي المحارب، لا هو مسلم ومحارب دمه حرام، لكن قد يحل قتاله. القتال مقصود من القتال إيه؟ إضعافه، وليس مقصود القضاء عليه، إنما مقصود إنهاكه ومنعه من الإيه؟ من البغي. فده قتال ليس فيه استحلال دم الشخص نفسه، لكن المقصود تعجيزه، ولذلك إذا جرح لا يجهز عليه، إذا فر لا يتبع، وهكذا من الأحكام سائر الأحكام التي ذكرنا. ولا تكفر الفئتان الظالمتان بهذا القتال، لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفرا مخرجا من الملة. كيف والرسول عليه السلام قال: سباب المسلم في زوجه وقتاله كفر أو قتله كفر. نعم قتل المسلم كفر، لكن هل هو كفر أكبر يخرج من الملة؟ لا، هو كفر دون كفر، كما أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، لكن كل شعبة من شعب الإيمان يجوز أن يطلق عليها إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيه المقصود بإيمانكم؟ الصلاة، لأنها شعب من شعب الإيمان. فشعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر إيه؟ كفر. فالمعاصي كلها كفر، لكن في كفر أكبر يخرج من الملة، وفي كفر دون كفر هو المعصية. فلذلك ما نحتارش بقى لما نلاقي إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هنا: وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، فهو معصية، لكن ليس كفرا خلية من الملة، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بوصف الإيمان مع وجود الاقتتال، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فرغم وجود قتل واحد قتل واحد، لكن ثبت لهم وصف الإيه؟ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا. ثم قال إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتل. فإذا نقول هو كفر، لكنه كفر غير ناقل عن الملة، بل هو كفر دون كفر. يجب الإصلاح بين الطائفتين حقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وذرياتهم، مع مراعاة العدل والإحسان في الصلح. فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله، قطعا لدابر الشر وإخمادا لنار الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. الحقيقة في, في, في معرض ذكر هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات الآية التاسعة، بنستحضر يعني حادثة في غاية الخطورة حدثت في هذا العصر، وبسبب عدم الاهتداء بهذه القرآن الكريم الأمة دفعت ثمنا فادحا، وما زالت، ونسأل الله العافية ألا ندفع أكثر وأكثر. حينما اقتحم صدام حسين العراق وفتح باب الشر على الأمة. هو طبعا في يعني حسابه على الله، ونرجو أن يكون الله يعني إيه تاب عليه وأحسن خاتمته. لكن بنتكلم عن الحادثة كحادثة، إن هذه الحادثة يعني زلزلت التاريخ هذه الأمة تماما، يعني ما قبلها مختلف تماما عما بعدها، كانت خطا فاصلا وفارقا بين الماضي الذي قبلها زي حدث الفيل كده يؤرخ لها لأنها محورية، فما بعدها مختلف تماما عما قبلها. حادثة اقتحام الكويت وما نتج عنها من الشر المستطير نذوقه. وجوم هنا اسكندرية أظن أيامها كانوا في اسكندرية لما ضربوا بعض بالأطباق وبتاعه، كوم اسكندرية تقريبا. المهم يعني حاولوا يعملوا صلح يعني بين العراق والكويت، الجوم برضو نفس العلاقة المعروفة بين هؤلاء الناس والتضارب والتشاتم، وانفضوا ولم يفعلوا شيئا. يعني هذه اللي لو كان في عقلاء وكبحوا هذه الفتنة، ومش هنتكلم هنا عن موضوع الحدود لأن احنا دلوقتي في واقع صحيح الوضع الأمثل للدول الإسلامية أنها تكون إيه؟ إمام واحد، لا يجوز تعدد الخليفة، لازم يكون خليفة واحد يحكم جميع عالم الإسلام. لكن الواقع الحالي الذي فرضه اتفاقية سايكس بيكو هو واقع مرير وواقع أليم، لكننا نضطر إلى التزام هذا الواقع لأن المساس بهذا الواقع بيجيب الفتن التي لا تنتهي، فخلاص بنضطر نرضخ إلى أن يفرج الله الوضع والكربة والمسلمين يعني يتوحدوا. لكن هذه الحادثة طبعا هي التي فتحت باب الشر بعد ذلك، ومجيء القوات الأمريكية والسعودية في داخل بلاد المسلمين والقواعد العسكرية وكل الدمار الذي حصل يعني بعد ذلك. ثم جاءت حرب تحرير الكويت، ثم بعد تحرير الكويت جاءت حرب استعمار أو احتلال العراق والتي نحصد مرارتها إلى اليوم بسبب أننا لم نهتدي بهدي القرآن الكريم. لو أنهم يعني نحوا الخلافات الشخصية بينهم جانبا والتزموا بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، أنتم مش تجيبوا القوات الأجنبية، فأصلحوا بينهم. والأمريكا لما بتدخل مكان ما بتطلع منه، عمر أمريكا ما دخلت مكان وخرجت منه أبدا. عندنا اليابان وعندنا ألمانيا الغربية لسه شبه محتلة من أمريكا وهكذا. فيعني البلاء الذي نحن فيه كان بسبب عدم الاهتداء بهدي القرآن في هذه الفتنة المريرة التي حدثت، فالله المستعان. طيب الإمام إذا لم يستجب لمطالب البغاة، فللإمام مع البغاة ثلاث حالات. أولا أن يكف البغاة عن القتال، إذا بين لهم الإمام الأمر فنكف عنهم، لكن إن استمروا في القتال والخروج على الإمام بعد بيان الأمر لهم فهؤلاء يجب قتالهم لإخماد فتنته. إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهة ولم يزل المظلمة فليس لهم الخروج عليه ولا يجوز لهم قتاله، وعليهم أن يصبروا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث متفق عليه. نختم بالتفريق بين بعض هذه الطوائف التي ذكرنا. فالفرق مثلا بين البغاة والمحاربين قطاع طرق، المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقا معصية، بيسرق بيقتل، يخرج فسقا وعصيانا على غير تأويل، بل يخرج فسادا في الأرض. أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فيقتل ويأخذ المال. الفرق الثاني، إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة ويرد ما أخذ من مال. أما الباغي إذا أخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال إلا إن كان موجودا بعينه فيرده إلى صاحبه. البغاء جماعة لهم شوكة ومنع، أما قطاع الطريق فليس لهم شوكة، فقد يكونون واحدا أو أكثر. طيب إيه الفرق بين قتال البغاء وقتال المشركين؟ الإمام ما الذي يقصده بقتال البغاء؟ الإمام يقصد بقتل أو قتال البغاء ردعه ردعهم لا قتله. عشان كده واحد من السلف قال ليس القتال من القتل بسبيل، يعني في فرق بينهم، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، يعني كالباغي. فالمقصود كف شره، تعجيزه عن الاستمرار. فالإمام يقصد ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم اللي بيهرب من القتال، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ضراريهم، ولا يقذفون بما يهلكهم، ولا تحرق بيوتهم ومزارعهم إلا إن فعلوا ذلك بالمسلمين. أما المشركون فللإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به، لأن البغاة مسلمون بخلاف الكفار. قل الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والبغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، فمن قتل منهم فهو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.